هل تعطى الصدقات للمساجد وهل المساجد تدخل في الثمانية المذكورة؟ لا. إذا تعطى الصدقات للمساجد الصدقات العامة، إنسان عنده أراد أن يتصدق فيعطي المسجد مالا من أجل إتمام البناء أو من أجل استثمار عمل معين، مكتبة مسجد أو مسابقة أو أشياء تتعلق بالمسجد، هذه الصدقات العامة. أما الزكاة الفريضة فلا تعطى المسجد، المسجد ليس من أصناف الزكاة، وإن كان اجتهد بعض العلماء وأدخله في الصنف الثامن وفي سبيل الله، لكن المقصود في سبيل الله هو الجهاد عند جمهور العلماء، وأيضا الحج عند الحنابلة. فإذا كانت الصدقة العامة فهي جائزة، أما الفريضة فعندها أصنافها